موقع نداء الإسلام يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه وعلى كل من تمسك بسنته وحرص عليها إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن بحمد الله عز وجل، أو المسلمون بحمد الله جل وعلا، يعيشون في هذه الأيام أعظم الأيام ومن أحبها إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك في شهر الصيام، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالله سبحانه وتعالى قد خص هذا الشهر الكريم بخصائصه، والمسلم يشعر بنفسه وبقرارة نفسه بأن رمضان يختلف عن بقية الشهور. من فضائل رمضان أنه يحدث في قلبك الخشوع والإخبات والاستلذاذ بالطاعة، أن تستلذ بصيامك وأن تجد لصيامك حلاوة ومتعة ولذة. هذا الذي يجب أن يكون على كل مسلم، لأنه يصوم كما أمر الله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، كما قال عز وجل شهر رمضان. بل الطاعات كلها لله سبحانه وتعالى تحدث في قلب المؤمن لذة العبادة، وهذا من هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهدي صحابته، وهدي السلف الكرام اللهم ارض عنهم أجمعين، كان يشعرون بلذة العبادة وحلاوة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وهذا هو هدف الإسلام، هذا هو المغزى والهدف والمحك من نشر الإسلام العظيم، أن يشعر المسلم والمسلمة بحلاوة الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف، وفي رواية عند البخاري وأحمد ومسلم أن يلقى في نار جهنم. ثلاث من كن فيه، أمور ثلاثة كن بهذا العبد وجد بهن بهذه الأمور حلاوة الإيمان وطلاوة الاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولذة العبادة لله سبحانه وتعالى، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، مما سواهما من كل البشر، أن تحب الله سبحانه وتعالى حبا صادقا، وأن تلتزم بسنة هذا النبي التزاما بحذافيرها كما أمر الله سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولك أسوة وقدوة بمحمد صلى الله عليه وسلم بلذة العبادة ولذة الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. المسلم يجاهد نفسه في طاعة الله عز وجل، يكبح جماحه وطغيانه وغلمته وهيجان شهواته ورغباته الجامحة في طاعة الله سبحانه وتعالى، يفتت ويدوس ويحطم هذه الشهوات، لأنه يحس بلذة العبادة لله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم لبلال يوما: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. صحيح عند أبي داود: يا بلال هل لا أقمت الصلاة حتى نرتاح ونطمئن؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالله سبحانه وتعالى قد علق وكتب الفلاح الأخروي بالجنة عنده سبحانه وتعالى للفلاح في الخشية والإخبات والخشوع. إذا أنت كبرت للصلاة الله أكبر نسيت كل شيء، وكان الله سبحانه وتعالى هو يراقبك. يجب عليك أن تحسن هذه العبادة، تحسن هذا الصيام لله عز وجل. هذا مذهب السلف وطريقة السلف الصالح، أنهم كانوا يستأنسون بالله سبحانه وتعالى. هذا هو الإيمان بالله عز وجل، أن تأنس بالله وأن ترضى بالله ربا. حديث يقول: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وجبت له الجنة. أنت ترضى بالله ربا وخالقا ومعبودا، لك ميراث الجنة عند الله سبحانه وتعالى. وما ذلك إلا أنك حققت مقام التلذذ بالعبادة. هذه الصلاة وهذه الزكاة وهذه أركان الإسلام وهذه الصلوات التطوع والنوافل والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، ما هي إلا أنك تشعر بلذة العبادة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ماذا يريد أعدائي مني؟ أنا جنتي في صدري وبستاني في قلبي، إذا ذهبت فهي معي لا تفارقني، إن إخراجي من بلدي سياحة وسجني خلوة. كلام جميل، هذا الكلام كأنه من كلام السلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أن تستلذ يا أخ الإسلام بالصوم. الصوم ذلك ركن عظيم من أركان الإسلام، وفيه نهار طويل وصيف قائض وحر، ومع ذلك تصوم. أيضا أنت يا أخي بوركت في هذه الأيام وفي غيرها من أيام خلت وأيام قادمة، تشعر بكربة وتشعر بغربة. إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء، طوبى للغرباء. من الغرباء يا رسول الله؟ قال: أناس صالحون قليل وسط أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. طوبى الغرباء. حديث عند البخاري: يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أو هنا ليس للتخيير كما قال الإمام الطيبي رحمه الله في شرح الفتح، ولكنها هنا بمعنى بل كن في الدنيا كأنك غريب، بل كن عابر سبيل. وهذا أخص في الغربة والوحشة والكدرة ونحو ذلك من أحزان ومن مصيبات ومن تضييق، لكن المسلم يشعر بهذه القوة وبهذه الشكيمة وبهذه الأمور، يشعر أنه قريب من الله سبحانه وتعالى مع التضييق ومع كذلك الاستهزاء والسخرية به. غريب ملتزم بسنة خير الناس محمد صلى الله عليه وسلم، يشعر هذا المسلم في هذه الأيام الحالكة وفي غيرها من أيام فتن وبلايا ومصائب، يشعر بلذة العبادة لله سبحانه وتعالى، يشعر بمتعة وبحلاوة الصيام والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. عن أبي المصبح المقرئي أنه قال: بين نحن نسير في أرض الروم في طائفة عليها مالك بن عبد الله الخثعمي، إذ مر بجابر بن عبد الله الصحابي الجليل اللهم ارض عنه واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ مر مالك بجابر بن عبد الله وهو يمشي يقود بغلا، فقال: إيه أبا عبد الله، هل لا ركبت فإن الله يحملك عز وجل؟ فقال جابر كلمة عجيبة: أصلح دابتي وأستغني عن قومي، وقد سمعت الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرم الله عليه النار. فأعجب مالكا قوله، فذهب إلى حيث ينتهي الصوت وقال في مدة بعيدة حيث يسمع صوت جابر، فقال: أي أبا عبد الله، يا أبا عبد الله اركب لا تمشي، فإن الله يحملك عز وجل. فأدرك وعرف جابر ما أراد مالك رحمه الله، فقال بصوت عال: جابر يقول أصلح دابتي وأستغني عن قومي، وقد سمعت النبي يقول صلى الله عليه وسلم: من غبرت قدماه في سبيل الله حرم الله عليه النار. فتواثب الناس من دوابهم، ويقول مالك رحمه الله: فتواثب الناس عن دوابهم، فلم أرى يوما أكثر ماشيا منه التزاما وتطبيقا ومحبة ولذة في العبادة لله عز وجل. حديث صحيح عند ابن حبان في صحيحه والطبراني. هذا الحديث والأفاضل تتجلى فيه محبة الصحابة للعبادة وفي لذتها. فهذا جابر اللهم ارض عنه لم يرد أن يمشي، لم يرد أن يركب، بل أراد أن يمشي حتى تغبر قدماه في سبيل الله عز وجل، ويحرم الله سبحانه وتعالى عليه النار. وفعل الصحابة والتابعون أسوة بجابر اتباعا لهذا النبي، أنه قال صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث. هذه معناها قمة التلذذ بالعبادة، وإن كان فيها مشقة لكن فيها مشقة. يقول النووي رحمه الله أبو زكريا عن حديث: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وفي الحديث كما في فتح الباري، وفي الحديث استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق في سبيل الله عز وجل، وإيثار ذلك على أعراض الحياة الدنيا، إيثار العبادة لله عز وجل، أن تؤثر هذه العبادة وفيها لذة وفيها صيام وفيها قيام، أن تشعر شعورا حقيقيا عظيما صادقا بلذة العبادة لله عز وجل في صيامك في قيامك. وما أجمل كلمة شيخ الإسلام رحمه الله، أنه قال: من لم يجد حلاوة في قلبه للعبادة وانشراحا في الصدر فليتهم نفسه. إذا أنت لم تجد حلاوة في قلبك للصلاة، أن لا تنشغل بها، أن تخشع بها، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، أن لا تتحرك في الصلاة، وأن لا تنشغل بالصلاة، بل اخشع في الصلاة، تخشع الجوارح، تخشع الأبدان لطاعة الرحمن سبحانه وتعالى. كذلك أيضا في صيامك وفي أدائك العبادة لله عز وجل، أن تشعر في هذا المقام مقام لذة العبادة لله عز وجل. قال بعض السلف: لو يعلم الملوك ما نحن فيه من النعيم ولذة العبادة لقاتلونا عليه بالسيوف. وذلك بأن الملوك أو غيرهم من الناس عندهم أزمات نفسية، عندهم أمور غريبة، يقلقون كثيرا في أموالهم وفي أسهمهم، لكن هذا العبد الذي توكل على الله عز وجل فوض أمره لله سبحانه وتعالى وخشع لله عز وجل واستقام على الكتاب الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث يقول: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا بعدك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. مسلم في الصحيح: آمنت بالله إيمانا يرضاه الله سبحانه وتعالى، إيمانا يبعث على قلبك الخشوع والإخبات وكره المعاصي ونبذ المعاصي وترك هذه القذورات، إيمان يجعلك قريبا من الله سبحانه وتعالى، إيمان يحدث في قلبك خشوعا ولذة العبادة عندما تكبر للصلاة، وعندما تحج أو تلبس الإحرام خلاص أنت في قمة العبادة واللذة لله سبحانه وتعالى. هكذا كان سلف الأمة في لذة العبادة لله سبحانه وتعالى. هذا منصور ابن المعتمر رحمه الله تعالى كان يقيم الصلاة في السطوح في بيته قياما في الليل لذة العبادة، المناجات أن تناجي وأن تدعو وأن تتضرع وأن تستكين وأن تمرق وجهك في التراب لعلام الغيوب سبحانه وتعالى، هذه هي لذة العبادة لله عز وجل. منصور بن المعتمر الزاهد رحمه الله فقد، قال الولد لأمه: يا أمي ما أجد هذا الجذع فوق سطح منصور. قالت: يا بني ليس هذا جذع، إنما منصور مات رحمه الله. ظن هذا الصبي أن الجذع الذي يرى كل ليلة جذع شجرة، لكنه صلب منصور في العبادة والإنابة والتقوى والزهادة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والإنابة، وأن تشعر بلذة العبادة. لابد رمضان يربي فينا لذة العبادة لله عز وجل، والشعور بأنك قريب من رحمة الله سبحانه وتعالى. وكذلك الصيام فيه عطش، والجهاد والدعوة ونشر الدين. نشر الإسلام لا يأتي من راحة، لا يأتي من دعة أبدا، إنما يأتي من جهاد، إنما يأتي من تعب وأرهاق، في سفر، في حضر، في ذهاب، في إياب، في سفر، في مرض. تبلغ هذا الإسلام الذي الناس في اليوم في أمس الحاجة إلى شيء اسمه هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إي والله الناس اليوم في أمس حاجة إلى هدي هذا الرسول، أخلاقه، حياته، معيشته مع زوجاته، مع أصحابه. هذه قمة في البيان والإيضاح والأسوة والقدوة لهذا النبي. أردت أنت أن تعيش قائل العين، منشرح الصدر، مرتاح البال، عليك بالسنة لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. أن الله عز وجل تكفل أن يصونك، يحدث في قلبك الخشوع والإخبات، لأنك أطعت محمدا صلى الله عليه وسلم. لا يستطاع العلم براحة الجسد، كما قال يحيى بن كثير في صحيح مسلم رحمه الله: لا يستطاع العلم براحة الجسد. هل تطلب علما؟ تطلب معرفة؟ تطلب قرآنا للحفظ؟ لا ينال العلم بالراحة، بل بالبذل والعطاء والشراء والذهاب والإياب حتى تشعر بلذة العبادة لله سبحانه وتعالى. هذا ما عندي، اللهم صل وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن أحيا سنته وحرص عليها إلى يوم الدين. أحبتي في الله، لابد وحتم لازم أن تشعر بلذة الصيام، كونك صائم قائم ذاكر حامد مصلي متبع أواه منيب مخبت لله عز وجل، لابد أن تشعر بلذة الصيام حتى يكفيك هذا الصيام ما عند الناس من قيل وقال وسباب مثلا أو لعن، لأنك التزمت أنت بصحة الصيام، وبالصيام أن يكون حقيقيا أنت التزمته بكلام الله سبحانه وتعالى وبسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، تشعر بالعبادة وبلذتها منذ أن كبرته، أن طول الإمام أم قصر الإمام أم فعل كذا، أنت في قمة العبادة لله عز وجل، ليس لك شأن إلا أنك في صلاة في ذكر في تأله لله عز وجل، ومتبع أنت للسنة الغراء لمحمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب العالمين تقبل صيامنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ارحمنا يا رب العالمين إذا صرنا إليك، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارفع عنا غضبك ومقتك عنا، اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء يا رب العالمين. اللهم ألقي على بنات المسلمات الحياء والحشمة والستر يا رب العالمين. اللهم اهدي شبابنا، اللهم حكم بنا القرآن العظيم وهدي محمد صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأقم الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن فبفضل الله اجمعين وارضى الله عن صحابته وعن تابعينا ومن سار على منهجهم الى يوم الدين. وبعد، حياكم الله جميعا بتحية الاسلام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. يسر دار مساجد محافظه الرباط الكبير ان تتواصل معكم ومع الجلسه الفكريه الاسبوعيه لنتعرف من خلالها على ما يحتاجه المسلم من احكام الصيام، فمع فضيله الشيخ حايد حايد فليتفضل مشكورا. جزاك الله خير، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاه والسلام على محمد النبي الكريم وصحبه واله اجمعين. أما بعد، فأخوانا فاضل، شهر مبارك قد أتانا بالأمس، والآن انقضى منه تقريبا ما يقرب من 12 يوم، وهكذا الشهر سينقضي، لكن المسلم أن يكون منتهزا أو نهازا لهذا الشهر الكريم من فرص عظيمة في طاعة الله عز وجل، فنحاول جاهدين وإن كنا مقصرين في طاعة الله عز وجل أن نبتهل إلى الله عز وجل، ندعوه سبحانه وتعالى أن يتقبل ما مضى من أعمال صالحة لله عز وجل إن شاء الله، وصيام وقيام وصدقات ونحو ذلك، وندعوه سبحانه أن يمن علينا في حفظ جوارحنا فاللهم سلم لنا رمضان وسلمه لنا وتقبل منا يا رب العالمين. هذا ما عندي بكلمة. والإخوة اللي يعني عندهم أسئلة حول فقه الصيام وزكاة الفطر أو غيرها فحياكم الله. القرقيعان هذه أو هذا صار كلام طويل حوله ما بين مبدع له أن يقول هذا بدعة وما بين أن يقول مكروه. وبعد البحث الطويل في العام الماضي قبل العام الماضي عن أصل القرقيعان قيل أن هذا من بلاد فارس من إيران يعني يحتفلون في 12 13 14 كل رمضان. وقيل بعد البحث والاطلاع أن هذا ليس من إيران ولكن هذا يعني من تركيا وقيل من غير تركيا فما في شيء محدد بإسناد صحيح يقول بأن هذا هو أصل فارسي أو أصل من دولة كذا أو دين كذا أو نحلة كذا. حتى قال بعض الناس أن هذا من الديانات التي هي في آسيا هناك. ما علاقة هذا بالصيام؟ هذا ما يصومون كفار. وعلى كل حال ما في نص بعد البحث يعني صحيح يطمئن القلب له إلى أن هذا من فارس. ما في نص إنما هذه أقوال يعني بعد البحث يقول هذه أقوال أتت من إيران من فارس من هؤلاء الناس كان عندهم هاي الطريقة. أنا أقول ما يطمئن لهذه الأقوال. نعم السلف الصالح ما كان عندهم قرقيعان القرن الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع ما كان عندهم قرقيعان أبدا إنما هي أمور معروفة يعني أمور معروفة هذه ولكن أتتنا من منذ يعني الكويت كان فيها قرقيعان منذ يعني عشرات السنين منذ زمن طويل قرقيعان فيها يقرقعون الأولاد. المهم كلام طويل في القرقيعان وأنا عندي بحث طويل بلغ فيه تقريبا 15 صفحة أو 20 صفحة في القرقيعان. ما أطمئن نفسي إلى أن هذا من فارس أو من بلاد أهل البدع وكذا ما أطمئن نفسي إلى هذا الشيء. فأقول القرقيعان بصورة العادية من بيت لبيت قرقيعان وقرقيعان وكذا من بيت لبيت بعض الشباب أنا أقول هذا مكروه مكروه لا ينبغي أن يفعل حرام ما أقول حرام لأن هذه عادة من العادات وإن في رمضان نعم تخصص أيام نعم لكن ما أجرؤ أن أقول هذه بدعة في الدين وهذا حرام لا نفعله. أقول القرقيعان من بيت لبيت الأحسن ما نفعله مكروه لأنه في استجداء استجداء يعني طلب طق الباب نقرق على الولد الصغير أعطونا شيء من ما عندكم حلويات أعطونا يعني ملبس أعطونا مكسرات أعطونا شاكليت أعطونا يمكن فلوس ما أدري الله أعلم فهذا مكروه على كل حال. طبعا قرقيعان إذا تطور أكثر في ملابس خاصة له وبعدين في روضة أو في سوق شرق أو في الأفنيوز أو في دولة مكان كذا هذا ما يجوز هذا حرام منكر هذا منكر بدعة مو بدعة هذا منكر من القول من الفعل. بنات متبرجات اختلاط ورقيعان وكل واحد معه شيء ورقيعان هذا حرام ما يجوز. الكلام ملخصة حول القرقيعان الحالي من بيت لبيت أنا أرى أنه مكروه ما ينبغي أن نفعله نحاول أن يعني نضيقه. أما الحرمة أنا ما أقول حرام. طبعا مشايخنا الكبار البحث عندي أنا موسع مشايخنا الكبار شيخ بن باز أظن بن عثيمين قالوا بأن هذا بدعة ما أنا أقول هذا الأحسن ما نفعله الأحسن هذا باختصار حول الموضوع هذا، والعلم عند الله عز وجل. هذا سائل يسأل يقول: السلام عليكم السلام وبركاته، أنا مريض بمرض الكلى، وقال لي الطبيب أن أفطر، فماذا أفعل؟ هل علي قضاء هذا الأيام؟ المرض نوعان: مرض يرجى برؤه، يرجى شفاؤه، ومرض لا يرجى برؤه ولا يرجى شفاؤه. مرض يرجى شفاؤه هذا مريض ممكن يصوم فيما بعد، كون واحد مريض دخل المستشفى حدث له حادث وأعطوه دواء ولازم يفطر، هذا يقضي فيما بعد، فعدة من أيام أخرى كما قال الله عز وجل، هذا مريض يرجى شفاه. أما مريض بالكلى مثلا، أو مريض مزمن مطول معاك المرض، خلاص على طول حياتك أنت مريض بهذا المرض، تأكل هذا الدواء كل يوم، تأخذ 6 ساعات حبة، 8 ساعات حبة، إذا ما أخذت يمكن يصير فيك شيء، يصير فيك ألم، يصير فيك دواخ، يصير فيك ضرر، هذا نقول يفطر ويقضي فيما بعد. وكذلك الذي يرجى برؤه ولا يرجى برؤه عليه أن يصوم فيما بعد. طبعا الذي لا يرجى برؤه ما يصوم، لأن هذا ما يستطيع أن يصوم، ما يستطيع أن يصوم، عليه كل يوم إطعام مسكين، يطعم مسكين كل يوم إن شاء الله. أما الذي لا يرجى برؤه فالصيام سقط عنه، سقط عنه. حديث جابر بن عبد الله صاحب الجليل ذكرتم أنه قال: من أغبرت قدماه في سبيل الله حرم الله عليه الجنة، الجنة لا النار. لحد ممكن نبهني أحد، أنا لعلي حرم مرتين، لا غلط، حرم الله عليه النار، استغفر الله استغفر الله، فلا نعدلها إن شاء الله. جزاك الله خير الأخ الكريم اللي بارك الله فيكم، حرم الله عليه النار، أنا لعلي أخطأت. يقول السائل: ما حكم المسح على الوجه بعد الدعاء؟ هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل يجب القراءة بعد الفاتحة؟ أول نبدأ في حديث الصيام، اللي عنده سؤال حول الصيام إن شاء الله، وبعدين نبين إذا هذا السؤال إن شاء الله نبينه في صيام حاجة عن الصيام، عن يعني زكوات كذا كذا. أي التحليل، تحليل الدم أو سحب الدم أو كذلك الحجامة، كلها لا تفطر على أرجح الأقوال من أقوال العلماء. سحب الدم، تحليل الدم، واحد محلل دمه صام 14 ساعة طبعا وأكثر، يوم كامل، فهذا أخذ منه عينة، والحجامة على أرجح الأقوال أفطر الحاجم والمحجوم، هذا حديث منسوخ، ما الحجامة جائزة أنا أراها، خلاف طويل بين العلماء، فالصحيح أنها جائزة، وسحب الدم والتحليل كل هذا جائز، بشرط أن لا يصيبك ضرر، أن لا يصيبك ضرر من سحب الدم، فممكن أنت تصاب في سحب الدم، ممكن يأخذ منك قرشتين كبار، يصيبك دواخ ودورة، فالطبيب يقول لك أنت فيك مرض أنيميا أو دم أو ضعف الدم، لا تفعل هذا، افعله يعني بالليل، أو تفعله في نهار 14 ساعة بعدين نسحب تاكل على طول في نهار غير رمضان يعني، ولا الأصل فيه الجواز، سحب الدم والتحاليل والتحاميل في المكان هذا، والمرأة تضع يعني غسول في هذا المكان لغسول المهبل، كل شيء في الأمور هذه إن شاء الله ما فيها حرج، كلها لا تفطر. هذا مو ثابت يعني، لم يثبت أن فاطمة الله مرضى عنها بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وزعت حلويات في هذا اليوم أبدا، ما ثبت هذا، ساده باطل، اللي ثبت العقيقة عقى صلى الله عليه وسلم على الحسن والحسين شاتين شاتين، كبشين موجوعين خصيين عقى عنهما. أما حلويات التوزيع ما ثبت هذا. هم يزعمون الشيعة يزعمون أن في ميلاد الحسن والحسين فاطمة وزعت، هذا كله باطل. وهذا طبعا يحاولون جاهدين أن يلصقون القرقيعان فيهم. شوفوا احنا عندنا قرقيعان، ايش الفخر فيه؟ الفخر فيه استجداء من بيت لبيت، طلب وطلب، هذا ما في فخر. اي فخر عندكم؟ لا فخر عندكم. نعم، ما في باس، يجوز ما في باس. قرقيعان يبغوا لك اياه، حلويات كوكاو، كل ما في باس. اللي يفطر اي اي الاصل ان الله عز وجل وضع الصوم على المسافر، هذا حديث صحيح عند احمد انس مالك الكعبي، ان الله عز وجل وضع الصوم عن المسافر والحبلى والمرضع. المسافر هذا مسافر كان سفر قصير او سفر طويل، يمكن ما ادري في ايام من الايام نوصل مكه بربع ساعه نوصل مكه او نص ساعه، يمكن هي يوم كذي. ما شاء الله الان اقول لك شيء سريع، الكونكورد ما يسمونها، توصل على طول يمكن ساعه. انت مثلا في لندن ممكن في خارقة الصوت او كذا. هل العبره في هذا الشيء او المسافه؟ العبره ليست في الامور هذه، خاصه بالطياره، مو في المسافه. مسافه ربع ساعه ثلث ساعه وصلت البحرين، توصلها يمكن ما ادري بربع ساعه ثلث ساعه. هل نفطر؟ نفطر. الاصل فيه ان الله سبحانه وتعالى، ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه كما يكره ان تؤتى معصيته. ان الله يحب ان تؤتى رخصه، والله سبحانه وتعالى يحب ان اذا رخص الله عز وجل برخصه لا نتنزه عنها ونجفل عنها ونتنكب عنها. لا، هذا مو من حال طيبه. حال طيبه ان الله يحب من المسلم ان ياتي رخص الله التي أرخصها لعباده سبحانه وتعالى. فليست العبرة في سرعة المسافة أو قطعها في وقت قصير، لا، إنما العبرة في السفر، كونك أنت مسافر. ليش أنا ما أقصر الصلاة في الأحمدي؟ ليش ما أقصرها في فيحيل؟ لأن هذه ممكن ربع ساعة. ليش مو في الخيران؟ ليش مو في كذا؟ النصيب ممكن أخذ الصلاة، لأن حين وصلت إلى يعني مكان انقطعت البيوت وانقطعت العمارات والأبنية وكل شيء، كل شيء انقطع. لكن ما يسمى هذا سفر، ما يسمى سفر. فلا بد من، يعني القرآن وضح السفر والسنة وضحت السفر. أنا سافر إلى الدمام وكذا، ممكن تفطر سواء كان بالسيارة أو كان بالقطار أو كان بالطائرة. الأصل فيها أن لا نغير أحكام الله عز وجل، لا نخضع أحكام الله سبحانه وتعالى لمسألة السهولة. لا، ممكن هذا يتعب نص ساعة مثلا لمكة، عطشان يبي يشرب، يتلى دوخة دوار ياه فيفطر. فالأصل فيها أن الله سبحانه يحب أن تترخصه. وأنا أرى أن تغيير هذا بسرعة بقطع المسافة هذا ليس عليه، يعني علماء السلف ليس عليه هذا الشيء، ولكن مسافة فيها دوخة فيها تعب ممكن إن شاء الله. نعم. لا، إذا لا يجرى برؤه ممكن من أول يوم، أول يوم خلاص هذا المريض معروف أن هذا ما راح يصوم أبدا للمرض الشديد اللي أقعده، كبر أو شيء في جسمه. من أول يوم ادفع 30 دينار، أنس بن مالك اللهم ارضى عنه لما كبر جمع فقراء أطعمهم 30 يوم. سند صحيح هذا. وفي مرة أيضا له اللهم ارضى عنه أعطاهم في آخر الشهر, يعني كل يوم يطعم كل يوم يطعم كل يوم يطعم إلى انتهى الشهر, لما وصل عمره إلى تقريبا فوق 90 فوق 95 ببركة دعاء النبي له صلى الله عليه وسلم. تقول أم سلمة يا رسول الله هذا أنس خويدمك 10 سنين خويدمك ادعو له. قال اللهم بارك في عمره أطل عمره, بارك في عمره وأكثر ماله وولده حتى ولد له يمكن حول أكثر من 40 ولد ما يعرف أبناء هذا ابن من ابن يعني أمه هذا ولا ما كان يعرف شيء من كثرة الأولاد بدعوة النبي له صلى الله عليه وسلم وكبر. والحديث يقول اللهم بارك له في حياته بارك في عمره. أنا أخذت هذه الفائدة بارك الله فيكم أن نقول الإنسان بارك الله لك وفي عمرك وطول الله عمرك, بخلاف لبعض العلماء السلف أنه قال لا يصح أن نقول طول الله عمرك أو بارك الله في عمرك الله يطول عمرك. الحديث هذا نص في النزاع في المسألة اللهم أطل عمره وأطل حياته, حديث عند أحمد وحديث عند غيره, فدل هذا على جواز أن نقول إنسان الله يطول في عمرك ويزيدك في عمرك. دعاء ممكن الله يبارك فيه في أوقاته في عمله في دعوته في صلاته إن شاء الله عز وجل. نعم. المرضع والحامل بينا هذا في درس الماض أن ليس عليها القضاء على أرجح الأقوال إذا هي ترضع من غالب الثدي. إن حديث أنس بن مالك الكعبي إن الله عز وجل وضع شطر الصلاة عن المسافر وضع الصوم عن الحبلى والمرضع عز وجل, وضع بمعنى أسقط سبحانه وتعالى. الآن خلاف 3 في مسألة الحامل والمرضع, خلافات. الأول أنها تطعم وتقضي وطعام مع قضاء, هذا قال بالحنفية هذا مشقة عليها. في قول أنها تقضي ولا تطعم, قول الحنابلة والمالكية والشافعية. في قول وهذا أرى قوي قول أنس قول ابن عمر وابن عباس وسعيد بن جبير وأيضا كذلك إسحاق بن راهوي وشيخنا الألباني الله يرحمهم رحمة واسعة, بأن ابن عمر وابن عباس عندهما فتويان أعظم فتويان في الصيام. أن ابن عمر قال أفطري الحامل المرضع, أفطري أي الحامل إنما عليك الفداء وليس عليك القضاء, إنما عليك الفداء وليس عليك الجزاء فيما بعد أو قال القضاء. سند صحيح عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق. أرجح الأقوال في قول أن عليك الإطعام لكن هذا مرجوح, وإن كان صح بعض العلماء لكن هذا فيه ضعف من قبل الإسناد. فأرجح شيء فتوى الصحابي مقدمة على غيره من الناس. يقول ابن قدامة في المغني أبو عبد الله لم نجد لهما مخالفة. فأنا أطمئن قلبي إلى أن الحامل تفطر ولا تقضي فيما بعد عليها الإطعام. أصح شيء في المسألة عندي فتوى ابن عمر وابن عباس, إذا شاءت أن تطعم وشاءت أن تصوم نقول لا واحدة منهم, يا أما أطعام يا أما صوم. بتصومين إذا لا تطعمين صومي فيما بعد, ما نلزمك لا عليك بالفتوى هذه التزمي بها. لا، في خلاف العلماء، فالخلاف هذا سائغ، الخلاف هذا خلاف تنوع سائغ عند العلماء، ما في بأس. والله أنت تقول لك يا زوجي أنا بصوم، بتصومين؟ لا، تفدين في كل نهار إطعام مسكين، أطلعين صدقة، ولكن صومي فيما بعد. هذه يعني أقوال أنا أراها أن أحسن أقوال في المسألة، وإن كان بعض العلماء يرى أن هذا القول شاذ، يرى مثل شيخنا بن باز رحمه واسعة يرى أن هذا القول شاذ لابن عمر، هو يرى الله يرحمه ورحمه واسعة، هو يرى أنه شاذ. شيخنا الألباني أنا جالست وسألت وأخذت منه وسجلت هذا الشريط، لكن ضاع من 1400 أو ما أدري، ضاع الشريط مني، وتكلم بقوة، وتكلم بأدلة أن فتوى ابن عمر وعباس أولى الأخذ منهما من غيرهما من مذاهب فقهية. هذا الذي أراه أحسن شيء، أقوى شيء، أن المرأة المرضع تفطر، ترضع من غالب الثدي، ترضع الولد الصبي الشهر الأول الثاني الرابع السادس رمضان الجاي، غالب الثدي ما شاء الله تديها، الله يبارك فيه، الله يبارك فيه، تديها يدر، هي تفطر ما تصوم، عليها أنها. أما في مرأة ما عندها حليب أبدا، جاف حليبها، أو تطعم وليدها شوية قليل والباقي من سمية الجمعيات، حليب الممية، حليب المعروف هذا اللي في الصيدليات، لا نقول هذه أنا أرى أنها تغذي رمضان، تغذي، لأن ما تطعم ما ترضع، يعني جسمها ما شاء الله زين، وما تحتاج إلى تعب وارهاق عجز، نقول هذه تصوم تغذي رمضان إن شاء الله سبحانه وتعالى. فالعبرة في قضية الإرضاع، إذا ترضع ما عليها صوم، إذا ما ترضع إلا قليل أو شيء يسير، لا هذه تصوم، والله أعلم عز وجل. ما في بأس، إبر الأسنان إذا يجعك الضرس أو إبرة العين، أحيانا تقوم بالعين هني إبرة حتى فيها دواخ أو فيها ضغط عالي، أو إبرة في الربو التنك، كل هذه الإبر ما تفطر لأنها مو مغذية، إبرة في العضد، إبرة في الورك، إبرة في الظهر، ما تفطر هذه لأنها مو تغذية، هذه مواد تسكن الآلام. أما المغذية اللي قال عنها علماء الجلوكوز هذا غذاء يأخذ المريض وهو شبعان، يشبع ما يأكل يوم يومين أربعة خمسة، ما يجوع، هاي تفطر، هذه المغذية تفطر. أما جميع الحقن والإبر ما تفطر إن شاء الله. نعم، عند الجمهور يجوز أن نخرج زكاة فطر هذه الأيام، أول يوم رمضان يجوز، لكن خلاف الأولى، خلاف السنة، الأحسن قبل صلاة العيد بيوم أو يومين لفعل السنة في ذلك. أنا جواز أرى شيخنا ابن عثيمين في فتاوى رمضان ما يجيزها، يقول لا يجوز أن يخرج المسلم زكاته في أول رمضان، قال أن صرح رحمه الله بأن عدم الجواز ما يجوز، يمكن على الله أعلم أراد السنة بذلك، وهذا حق، هذا حق أن السنة في يوم الأخير قبل صلاة العيد. فنرى أن الأحسن والأفضل والأكمل أن ما يخرجها الأيام هذه، ما ثبت في السنة إن يعني السلام أخرجها في الأيام هذه صلوات وسلامه عليه، ولا أبو بكر ولا عمر، فالمنع هو أحسن، المنع هذا أحسن. أما التحريم أنا أرى أنه ممكن، لكن لضرورة، يمكن واحد بيسافر بيروح مثلا يدرس أو بيتعالج، أنا أقول حتى لو بيتعالج خلها عندك أنت زكاة الفطرة صاع من شعير صاع من أغل صاع من تمر صاع من زبيب أو غوة البلد غالب غوة البلد خلها عندك آخر يوم زك هذا أحسن. نعم لا يجوز لا يجوز ثم لا يجوز ثم لا يجوز أن نخرج زكاة الفطر مالا. أنا أرى عدم الجواز لأن الحديث فرض صلى الله عليه وسلم زكاة صاع من شعير فرض زكاة صاع من شعير صاع من أغل صاع من تمر الحديث البخاري. حديث ثاني حديث سعد الخدري الله مرضي عنه كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نخرجها في عهدي صلى الله عليه وسلم صاع من أغل صاع من تمر صاع من كذا نخرجها في عهدي صلى الله عليه وسلم عليه. حديث بخاري هذا ومسلم والبخاري مسلم وعمل السلف لم يثبت أن صحابيا أخرجها نقودا. فالصحيح عدم الجواز مذهب أحمد عدم الجواز الشافعي عدم الجواز مالك عدم الجواز أبو حنيفة انفرد بالقيمة وهذا صرح به الحافظ بن الملقن في كتابه العظيم التوضيح شرح الجامع الصحيح وصيكم بالكتاب هذا وإن كان كبير فوق 34-35 مجلد لكن حافل كتاب حافل. صرح ابن الملقن شيخ ابن حجر عقيدة أشعرية هذا الكتاب ينصر الطريقة الأشعرية العقيدة لكن كتاب أنا أراه جيد في الفقه ما شاء الله وبسط الأمور الفقهية تراجم الصحابة فوائد ونكت علمية لكن في العقيدة زائغ ابن ملقن بل عنده صوفية عنده تصوف شيء من التصوف اللي يعني مو منقوت هو منقوت على التصوف كله منقوت ما نرى لكن في تصوف غال وفي تصوف حرام ما يجوز منكر هو ما عنده تصوف غال هز ورقص وهو هو هو ما عنده ولكن عنده تصوف قبيح ابن الملقن لكن هو من علماء الشافعية الكبار وهذا كتاب حافل توضيح أوصيكم به كتاب حافل. يقول انفرد أبو حنيفة بالقيمة الملقن يقول شيخ ابن حجر انفرد أبو حنيفة بالقيمة طبعا أبو حنيفة قال بالقيمة قال بعض الناس بالقيمة شفان الثوري وغيره قالوا بالقيمة لكن هذا لا يجزئ كما سئل الإمام أحمد يا أبا عبد الله يجزئ أن أخرج زكاة الفطر قيمة قال لا يجزئ لا يجزئ. يقول عمر بن عبد العزيز كان يقول بالقيمة قال يدعون قول النبي صلى الله عليه وسلم اللي قول عمر من هو عمر بن عزيز حتى نادى قوله قول عليه السلام ونأخذ بقول عمر. فالإمام أحمد أنكر هذا الشيء تقول قال عمر وقال عليه السلام نأخذ به هذا أمر غريب عندكم الأسناد تذهبون قول صفات الثوري كما قال أحمد رحمه الله. فالصحيح أنني أرى عدم جواز إخراج القيمة دينار هذا مذهب الشافعي كما قلت مذهب مالك مذهب أحمد على خلاف في أقوالهم لكن راجح من أقوالهم عدم الجواز ما يجيزون لما الثلاثة والسلف الصالح الصحابة يا أخي والله الناس في أمس الحاجة إلى زكاة الفطر فلوس يعني يبون فلوس عندك زكاة مال يا أخي عندك زكاة فضة عندك زكاة أنعام عندك زكاة الأسهم عندك زكاة الزكوات عندك فليش نحن نخربط ونبتدع في الدين. أنا أرى هذا بدعة ترى من نحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في القرن الأول الصحابة ما في قيمة زكاة كذا يا واحد ثاني فقيه كبير من العلماء أي شيء أي شخص كان قال بالقيمة نقول لا ما تجوز ما تجوز أرى هذه بدعة أنا يجزئه. قال أحمد رحم الله يا أبا عبد الله أيعيد قال يعيد أرجح روى قال يعيد قال يعيد. فالحق أنها من الأصناف المعروفة الثلاثة الأربعة الخمسة الستة، المعكرونية، الدجاج، الأكلة الشعبية مثلا في مصر، العدس. شيخ ممكن هذا نخرج منه، في المغرب أكلة معروفة، في السودان أكلة معروفة، في أمريكا أكلة شعبية معروفة، نطلع منها ما في بأس. أما فلوس لا، أنا أرى أن هذا بدعة ما يجوز، إحداث في الدين. هذا تعطي لجان الزكاة دينار دينارين عن بيتك 20، هم يطلعون طبعا فطرة، سماها أسلام فطرة، زكاة الفطري، طعمة للمساكين. ها هذا حديث عند أحمد وفي السنن، سماها أسلام طعمة المساكين. شنو طعمة؟ يعني يطعمها المسكين، طهرة للصائم من اللغو ورفث، من أداها قبل الصلاة زكاة متقبلة، من أداها بعد الصلاة صدقة من الصدقات. حديث عند أبي داود وأحمد، طعم المساكين كما قال صلوات وسلام عليه، طهرة للمسلم، طعمة يعني يطعمها، تعطيه عيش ياكله. الآن يقول لك الفقير، إذا كان فقير، هذا كلام شيخنا ابن عثيمين، إذا كان فقير الله يرحمه، إذا كان فقير ياكله، إذا كان حقا فقير ياخذ العيش ويطبخه وياكله، ياخذ المعكرونه، اذا كان فقير يستحق الفطره، واذا بيبيعه خلي يبيعه، فتوى شمع ثيمين، اذا بيبيعه خلي يبيعه، هذا فقير جمع مني زكاه فطر جمع ببيعه، ما في مانع. المهم انك انت حزتها، حزتها ما في مانع. يا رسول الله هذه لبريره صدقه، كيف اكلتها؟ قال هي له صدقة ولنا زكاة ولنا هدية، هي لها البريرة أعطاها واحد صدقة، والصدقة محرمة على آل محمد صلى الله عليه وسلم آل بيته، قال هي لها صدقة، لكن هي أهدتنا إياه صار هدية، فأنت عندك هذا بتبيعه، بعه ما في بأس إن شاء الله، والله أعلم عز وجل. نعم نعم. فاطر اي نعم صح، غلط هذه الكلمه، هذا خطا شائع، لا تقول فاطر، فاطر السماوات والارض، سوره فاطر. ابن عباس يقول والله ما كنت اعلم معنى كلمه فاطر، فاطر فاطر، ابن عباس حبر الامه ترجمان القران، يقول ما كنت اعلم معنى كلمه فاطر، لما ذهبت الى عربي بالبادية فقال لي، يقول لي زميلة افطر هذا يا فاطر، افطر هذا الشيء البير أو كذا، يعني عدله أو سواه، فاطر بمعنى خالق، يعني عدل هذا وسواه من جديد، فالله فاطر السماوات خالقها سبحانه، سورة فاطر يعني خالق، فنقول فاطر لا غلط، مفطر، مفطر هذه هي الكلمة الصحيحة الشرعية، أنت من يعني الذين فطروا رمضان، أنا اليوم مفطر. نعم هذا اللي يعني ننبه عليه، جزاك الله خير. اي لا، اذا قالهم هذه 20 دينار حق بيتي آل بيتي، وطبعا اخرجوها انتم في اخر رمضان اخر يوم يومين، هذا ذمته برئت ان شاء الله، ذمته برئت. اذا قال والله هذه 20 دينار لا طلع العين، انا يمكن اسافر عندي علاج عندي كذا مشغول، 20 دينار اشتروا فيها فطره واعطوها في اخر رمضان، هذا اصاب السنه ان شاء الله. يعني في قول السلف اللي طلع زكاة فطر قيمة، تعبير جميل، لم تبرأ الذمة في إخراجها إذا أخرجها قيمة، هذا كلام تعبير السلف، طلعها فلوس لم تبرأ ذمته في إخراجها. فلا بد من الفطر إن شاء الله. نعم يجوز تأخذ الفلوس بالزكاة الفطر؟ أي لا عيدية ما فيها بأس، عيدية جائزة إن شاء الله، الأمر يعني عادة جميلة ونفرح الأولاد في اليوم هذا ونعطيهم شيء من العيادي شرعية إن شاء الله ما فيها بأس، تجوز إن شاء الله من باب إدخال السرور، حديث عامة في إدخال السرور للمؤمن، تطعمه خبزا وهذا تطعمه يعني تعطيه ما شاء الله فلوس يشتري له لعبة فرحة، وادخلوا عليهم السرور يعني في الأيام هذه إن شاء الله، هذا أمر مباح ما في بأس إن شاء الله، هذه عادات مو عبادات، هذه عادة من عادات يعني المسلمين أن يعطون في الأيام العيدين يعطونهم فلوس، هذه عادة جميلة إن شاء الله ما عليها حرج. اي يسمونها كذي فاطر، ايش معنى فاطر؟ يعني كبيره، هذه عادات البدو كذا يسمون الناقه الكبيره فاطر، معروف عندنا يعني الحاشي وكذا والتبيع، عندنا المخاض بنت لبون بنت كذا، في شيء عند البدو جزاهم الله خير يسمونه أو السكان البادية الناقة الكبيرة فاطر، يعني كبيرة، يعني إن شاء الله ما في بأس، تسمية لا مشاحة فيها، لا مشاحة في الاصطلاح كما قال العلماء، فيجوز نسمي مثلا هذا الشيء يعني باسم الفاطر، أمر هذا واسع إن شاء الله. اللهم صل على محمد. هذا الأخ يسأل يقول ما حكم المسح على الوجه بعد الدعاء؟ هل ورد في السنة بدعة؟ المس على الوجه بعد الدعاء بدعة، لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أي صحابة، ما في صحابي مسح وجهه بعد الدعاء، مسح وجهه، والحديث أنه حديث ابن ماجه في السنن كان دعا الله عز وجل صلى الله عليه وسلم لم يحط وجهه، لم يحط يديه حتى يمسح وجهه، لم يحط يديه حتى يمسح وجهه، هذا حديث ضعيف جدا أو ضعيف. بعدين عندنا فتوى جميلة للعز بن عبد السلام، لا يمسح وجهه إلا جاهل، لا يمسح وجهه إلا جاهل أو غبي، يقول يعني في الفتوى هذه لا يمسح وجهه إلا جاهل. أيضا الشيخ بكر بوزيد الله يرحمه العلامة عنده كتاب اسمه مرويات دعاء، مرويات الدعاء ومسح الوجه، ما في حديث فيما أعلم صحيح أو أثر صحابي أو أثر تابعي أجزم أن سفيان الثوري أو ابن المسيب أو تابعي يمسح وجهه، ما في، كل هذه من يعني البدع التي دخلت علينا، والحديث الوارد فيها حديث ضعيف، حتى خطبة الجمعة ما تمسح وجهك، لما تسمع الخطيب يدعو بعض الدعوات قصيرة ما تمسح وجهك، بعض الناس يمسح يعني بيده سبابتين داخل عينه وبعد يسوي كذي، هذا كلام البدع ما تجوز، ما في حديث صحيح في المسح أبدا. هل يجب قراءة الفاتحة بعد الإمام؟ هذا مبحث طويل من أعظم ومن أطول المباحث الفقهية، هو مع صلاة المسافر يقصر يجمع ولا كذا، مع من كانت هي متحيرة في الحيض، متحيرة في الحيض ينزل يوقف ينزل كذا، هذا بحث طويلة. الصحيح أن الإمام إذا أعطاك فرصة ولا الضالين. سكت أن تقرأ الفاتحة، ما أعطاك وهذا السنة، لا تقرأ الفاتحة، هو يحملها عنك، هو يحملها عنك. من كان له إمام فقراءة لأمه قراءة، حديث هذا عند أحمد، حديث قوي، شيخ العثيمين ضعفه، وأنا أسأل شيخنا الألباني لما كنا عنده، شيخنا حديث اللي هذا من كان إمام قال مثل حسن، قال صحيح. ورحت الأروى قريتها فيما بعد فاطمأن قلبي لثبوته، لثبوته حديث، يعني هو فيه ضعف لكن ينجبر من حديث التي تنجبر، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، اللي لك إمام. حتى قال جابر لا أرى الإمام إذا قرأ إلا كفى المأمومين، جابر عبد الله، ما لا أرى الإمام إذا قرأ إلا كفى المأمومين، يكفيك الإمام يحمل عنك الفاتحة. طبعا خداج وخداج حديث كثيرة، هذا بحث طويل، لكن أرجح الأقوال إذا الإمام ما أعطاك فرصة خلاص هو يقرأ عنك. طبعا السلف الصحابة أنفسهم مختلفون، عمر وجابر أبو الدرداء أبو ذر، منهم من قسم قسمين، لابد أن تقرأ، وفي قول إمام يحمل عنك، الصحابة مختلفين مختلفون، كذلك الأمة. فاللي أنا يطمن قلبي إذا الإمام سكت أعطاك فرصة، ولا الضالين سكت، بعض الإمام بعضهم يسكتون حتى تقرأ الفاتحة وتقرأ كل واحد، وبعدين يقول يا أيها الذين آمنوا لما كذا، وليش سكت؟ هذه ما هي من السنة، حديث ضعيف، حديث ضعيف. إن الإمام سكتتين، إن الإمام سكتتين، سكتة إذا كبر، هذا صحيح، هذا في السنة، دعاء الاستفتاح كذا، بعدين تقول تجهر بالقرآن، وسكتة إذا قال ولا الضالين، هذا ضعيف، السكتة ما ثبتت هنا أبدا، ما ثبتت هنا، ولا الضالين قل هو الله أحد على طول، ثواني. السنة للنبي في ذلك صلى الله عليه وصحبه وآله وسلم. فأرجح لقال أذكر أن أقول عائشة اللهم ارضى عنها، لعباس بن عمر، الإمام أحمد، شيخ سالم تيمية، ابن القيم، شيخنا الألباني الله يرحمه ويرحم وسعه، قال بأن الإمام إذا قرأ كفاك الفاتحة، وإذا سكت أعطاك فرصة اقرأ، اقرأها لا تخليها. لكن تعرف أن الإمام هذا سني أثري على طول يقرأ، أنت أسكت، أقرأ معه الحمد لله رب العالمين، الحمد رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، لا هذا مو صحيح، ما ثبت هذا، هذا ما ثبت. الأحسن لا نفعله، وشوش على الإمام، يمكن تجر مالي ينازع القرآن، تجر عليه وشوش عليه وتخربط عليه وتقول سبحان الله مثلا كذا في آية سين، هو يقول الإمام يمكن أنا غلط أو نحو ذلك. نعم نعم. أي بأم الكتاب. نعم. فانتهى ناس عن القراءة فيما جرى به الإمام، تكمل تبارك الله فيك، انتهى الناس عن القراءة فيما جرى به الإمام، إذا جرى الإمام اسكت لا تنازعه. وحديث طبعا من يقرأ بفاتح الكتاب فصارت خداج خداج خداج، حديث كثيرة خداج خداج، يعني ناقصة ناقصة، محمول هذا على أساس أنك يعني الإمام يحمل عنك في آخر شيء، الإمام يحمل عنك، اللي قلت الحديث هذا اللي شيخنا الألباني قواه بل قال صحيح. هل هناك فرق بين في الصدقة في رمضان عن غيره من الشهور؟ الصدقة في رمضان، صلاة في رمضان، هذه تعظم، ما تتضاعف لكن تعظم، تعظم لشرف الزمان وشرف المكان، شرف المكان مكة، الأقصى النبوي، الصدقة تعظم تصير كبيرة. واحد صدق 100 دينار 1000 درهم عظيم عند الله عز وجل. فبغير رمضان شوال واحد صدق شوال مثل 50 دينار أو كفل داعية أو كذا هي عظيمة عند الله عز وجل. لكن رمضان كما قال بعض العلماء تعظم. ليش؟ شنو السبب؟ شرف الزمان. ليش شرف الزمان؟ شرف اللي احنا نعيش هذا الشهر الكريم. فالصدقة مو تتضاعف، لا، إنما تعظم عند الله عز وجل. نعم نعم اي تكبيره لا مو واجبه، لا مو واجبه. تكبير الله اكبر هذه سنه، تكبر الله اكبر. حذوه من كبيك او حذوه ادونيك، لا تلمس الاذن، حديث ضعيف. الله اكبر هذا متواتر ومحمد، متواتر، هذا تواتر لفظي 3 مرات تواتر. الله اكبر الله اكبر للركوع، سمع الله لمن حمد ربنا لك، 3 متواترة الرسول صلى الله عليه وسلم. والسلف فعلوها، ما قالوا الله اكبر الله اكبر او كذي الحنفيه مثلا غيرهم الله اكبر. وين التكبير؟ ما في تكبير عند الحنفيه. ليش؟ ليش يا حنفية بارك الله فيكم؟ عندنا حديث ما شاء الله في البخاري، لا، من رفع يديه للتكبير ملئ فوه نارا، أعوذ بالله. حديث إيه صحيح عند الحنفية هذا، من رفع يديه ملئ فوه نارا. ليش؟ أعوذ بالله، هذا حديث مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الحسن البصري كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرفعون أيديهم كأنها المراوح. يقول سعيد بن جبير زينة الصلاة، زينة الصلاة رفع اليدين. تصور واحد يصلي الله أكبر الله أكبر ربنا لك الحمد الله أكبر، تصورها غريبة والله. فيقول سعيد بن جبير زينة الصلاة رفع اليدين، الله أكبر الله أكبر ربنا لك الحمد، زينة الصلاة هذه. فما ثبت أن صحابي، بل هذا يعني كل الصحابة صلوا كما رأيتموني أصلي. شلون صلى الله عليه وسلم يصلي مثله؟ الله أكبر. بعدين متواتر بارك الله فيك، كما حكم علماء الحديث أن هذا متواتر. 3 مواضع ارفع فيها السنة الله أكبر، لك أجر إن شاء الله عز وجل. أنت تقول الله أكبر كذي، يعني تقول الله أكبر لك أجر، بس مو أجر، الله أكبر وضعها على صدرك. كنا أول في البداية روح صربيخات، روح هناك نسوي دروس في السبعينات 75-76 عند الشيبان في صليبيخات، لما كنا بالعديلية كان معنا محمد سنين، الشيخ محمد سنين وعبد الله عميري الله يرحمه اللي مات، قلت لكم عنه من أمريكا يا أبو، عرفتوا، قلت لكم عنه، هذا من 30 سنة عرفه. نروح صليبيخات علمناهم الصلاة الصفة للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف تكبر كذا. حتى واحد قال اسمه غضيان من أصيبها الله يرحمه مات، هذا قال والله أنا يا أبو عمر والله أنا لما علمت الصلاة الله أكبر خشعت، يقول والله خشعت بالصلاة وكنت أطالع تحت، أول لما أقول الله أكبر أطالع كذي، لكن لما يعني الحمد لله فضل عز وجل علمتوني الله أكبر والرفع تنزل الله أكبر، يقول هذا حطيت على صدري، يقول حسيت والله بلذة الصلاة ما في التفات. فالتواتر هذا أخوان أفاضل تواتر لفظي من الحديث، رواه أكثر من 20 صحابي الله مرضى عنهم. لكن الهوي للسجود إن شئت فعلت، إن شئت لا تفعل. الهوي للسجود الله أكبر أحيانا كان يفعلها صلى الله عليه وسلم، حلا يفعلها أحيانا يفعل، لكن هذه ثلاثة متواترة على طول ما تركها صلى الله عليه وسلم طيلة حياته المباركة الشريفة. الله أكبر الله أكبر ربنا لك الحمد، ما تركها أبدا في حياته الكريمة الشريفة صوت السلام. إذا ما رفع قول جزاك الله خير، ارفع يدك. وإمام بعد ما يرفع بالمرة، لا أقول له جزاك الله خير بالحديث تواتر والتكبير وكذا، ومذهب الحنفية أخذوا به ضعيف صراحة. ها يرى مال المولى فيه نارا يعمل به، أعوذ بالله. لازم تناقش نقاش علمي أبو محمد، تودي الكتب وتودي له شيء، استعن من الأخوة جزاهم الله خير. الله يبارك فيكم أياكم الله. نعم حكم الصلاة في مسجد شيعة باطلة، أنا أراها باطلة. الصلاة في مسجد شيعة أنا أراها باطلة، للذي يعلم أن هذا مسجد شيعة لازم يعيد، لأن عندهم بدع عندهم تربة. دخلت أنا مسجد شيعة غلط، وجدت صندوق كبير ترب، أوف عرفت أنه مسجد شيعة. مصابيح قال لي هاك مصباح أسود، فأرى أنا هذا اجتهاد مني ما أدري يمكن يخالف بعض الناس، أنا قال الصلاة في عندهم باطلة، صلاة المسجد هذا باطلة. هذا لا هذا ما حكم، الله يحكم فيه سبحانه وتعالى. أنا ما أحكم عن صلاة، أنا أحكم عن صلاة سني دخل مسجدهم، أنا ما أراها ما أراها صحيحة، فيها بدع وفيها دعاء وفيها أماكن شرك بالله عز وجل واستغاثة بالمخلوقين، هذا ما تجوز الصلاة عندهم ما تجوز. نعم أي لا مصلى عام ما في بأس، مصلى عام احنا يصلون عند المساجد، مساجد الحمد لله طاهرة طيبة ما فيها تربة مبتدعة ولا فيها مسابيح ولا فيها أي شيء، عادية مساجد الحمد لله صلون عندنا، لكن يحط كلينكس لأن هذه الأرض فيها شيء، حط كلينكس أو تربة هذا كيفه، بس احنا ما نصلي في مساجدهم. نعم نعم زكاة الفطر ترجع على الجنين، الحديث الوارد فيه ضعيف، ان عثمان اللهم ارضى عنه بن عفان اخرج زكاة الفطر عن الجنين الذي في بطن امه. الجمهور على انه لا يخرج عن الجنين، لكن في قول لبعض السلف اذا الجنين تخلق 4 شهور تخلق روح نفخت به، 6 شهور 7 شهور يخرج عنه من باب الاستحباب، هذا يعني البحث كان موجود من باب الاستحباب تخرج عن الجنين في بطن أمه، إذا بلغ أول يوم أسبوع لا أسبوعين لا، إذا بلغ روح نفخت به 4 شهور أو بلغ 6 7 8 استحباب مواجب، ما تبي تخرج عنه لا تخرج عنه، يخرج عن يعني الموجودين الأحياء من المسلمين. لا إله إلا الله محمد. أبو مهاجر نعم الخادم المسلم طلع عنه طلع عنه حديث أخرج زكاة الفطر ممن تمونون يعني أو تمونون، هذا حديث ضعيف، شيخنا الألباني قواه في رواء الغليل، لكن الله أعلم أنا مطمئن قلبي إلى ضعفه بعد البحث والقراءة، يطمئن قلبي إلى ضعفه أنه ضعيف. ولنا كلام طويل حول الحديث هذا وإسناده ومتنه. لكن أرى أن الخادم يعني إن قعدت مولى هو يعني أخرج عنه من باب المسلم طبعا من المسلمين، أن هو طبعا العبد في المسلمين العبد الذكر الأنثى البنت الزوجة كذلك عبدك يعني أو أمتك. هنا الآن الخادم اللي قاعد يخدمك هذا بمثابة أنه عندك ملكك، يخدمك ويشتري لك يطبخ لك يكنس لك يخم لك هكذا، صار هذا من آل بيتك. فهنا أخرج عنا زكاة الفطر إذا كان مسلما، أما مسيحيا عفوا أو نصرانيا، نصراني لا تخرج عن زكاة الفطر. من المسلمين قيد من النبي في ذلك صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم الطيب كل أنواع الطيب لا تفطر، بخور وعود وعنبر والمي الورد رواح، هذه دهن هذا العود كله ما يفطر هذا، لأن هذا مما يشم رائحته ليس مما دخل الجوف، تبي تأكله هذا تفطر. أما الطيب تطيب حق صلاة الجمعة أو البيت أو الدوام عود وانت صايم، هذا كله مباح إن شاء الله ما في بأس. إيه. هذا في خلاف بين العلماء، خلاف بين العلماء، العطور الفرنسية هذه هل هي مباحة اللي فيها نسبة ضئيلة من الكحول، والكحول أم الخمر، مادة الخمر الكحول السكر، هل هذا يجوز؟ العلماء اختلفوا. ليش؟ الخمر طاهرة ولا نجسة؟ اللي يقول نجسة كما هو مذهب الحنفية وغيرهم الحنابلة المالكي قالوا هي طاهرة، وبعض الشافعي قالوا هي طاهرة، لأن ما ثبت في السنة القرآن والسنة أنها نجسة، نجسة معنوية، نجسة نجاسة معنوية، لكن هل هي حسية؟ الخمر ما فيها نجاسة حسية، أنا أرى أن ما فيها نجاسة حسية، لأن الحديث مشهور والمسألة خلافية بين العلماء، هل الخمر طاهرة أم نجسة؟ أنا أقول قدرة، أما نجسة ما هي نجسة، لأن كان صلى الله عليه وسلم لما أمر بإهراق الخمر أهرقت في سكك، في سكك المدينة، في المدينة لما أتى تحريم الخمر تحريم نهائي خلاص أهرق الصحابة في سكك المدينة، فمو معقول أن سكك المدينة، هذا أقوى حجة في أن الخمر ليست نجسة، لو كان نجسة لألقيت في مزابل بعيدة في الجبال، لكن هذا أصح حديث في أن الخمر قذرة ما هي نجسة، مثل البول تكرمون والنجاسة المعروفة هذه أهرقت في سكك المدينة، دل أن لو نجسة لا يعني أمر السلام أن تخرج تهرق في أماكن بعيدة. طبعا أدلة كثيرة في كذا في السنة في أقوال العلماء، لكن هذه من أصرحها، وأنا أميل إلى أنها ليست نجسة. شيخ مشايخنا العلامة القرآني محمد أمين شنقيط الجكني في أضواء البيان صرح بنجاستها، الكولانيا سماها الكولانيا، هذه نجسة عنده رحمه الله رحمة واسعة العلامة القرآني بحر العلوم. طبعا علماء السلف انقسموا قسمين، أنا أميل إلى أنها قذرة وليست نجسة، بالتالي إذا أنت استعملتها بجزء يسير جاز، أنا أرى الجواز إذا كان نسبة خفيفة جدا، وكلما كانت العطر كان غالي كلما كان نسبة الكحول قليلة، وكلما كان هابط نازل بدينارين ودينار اللي يبيعونه عند السوق دينار، هذا تلقى الكحول فيه كثير، هذا تحاول يعني تبتعد عنه إن شاء الله. نعم نعم. اللي ما تصلي وتصلي وتقطع هذه مشكلة مصيبة، هذه لازم تأمرها بالصلاة. المسلمة أمرها بالصلاة والحجاب والتحجب وتصلي بينها أنا راح طلع عن الزكاة تصلي. إذا ما تصلي بالمرة لا تطلع عنها، لا تطلع عنها. أهم شيء إقام الصلاة، لأن إذا ما قام الصلاة هذه غير مسلمة والعياذ بالله. لا حول ولا قوة. شوفوا اي خلاص هذا رايه، رايه هذا انه ما يكفر، ما يكفر نفسه من جمعه الى جمعه. لا كافر هذا، ها غطى على الشيء اي غطى عليهم. نعم لا هذا كافر من جمعه الى جمعه، مو مسلم هذا. ترك واحد فرض واحد واحد بس اعوذ بالله ذمه تبرأ منه، فكيف ترك كم فرض بالاسبوع؟ اعوذ بالله. نسال الله العافيه والله، نسال الله عافينا. نعم حق اللحيه، حلق اللحيه. تبي الجواب؟ ان هذا حرام، حلق اللحيه. سائل يسال حلق اللحيه وعنده زهرة خير حية خفيفة جميلة، حلق اللحية حرام باتفاق السلف الصالح، ما خالف ولا عالم جليل معتبر من علماء السلف أو الخلف، بل كلهم أطبقوا وأزمعوا بالزاي، أزمعوا وأجمعوا بالجيم على وجوب إطلاقه وتحريم حلقه. أحاديث كثيرة في وجوبها، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، وفروا عثاثينكم، لا تشبهوا بالمجوس. أحاديث كثيرة. كان عليه السلام لما أتاه رجلان من فارس محلوقي اللحى مفتولي الشوارب، شاربة يوصل إلى الشفة السفلى ما شاء الله، وهذا اللحى محلوقة، قال ويحكما ويحكما أقوى من ويلكما، ويحكما أو خلاف بين العلماء، ويحكما من أمركما بذلك؟ قالنا ربنا، يعني كسرة. قال ولكن ربي أمرني، قال ولكن ربي أمرني أن أقول ما تسمعون وأقم الصلاة. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com